بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا لازلنا نتحدث عن مبادئ الإيمان والتوحيد. قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع هذا الشرف. ولازلنا في هذه المبادئ مع المبدأ الأول، ألا وهو الحد، أي تعريف علم التوحيد. ومر معنا أن تعريف علم التوحيد هو على حالتين: الحالة الأولى التعريف التحليلي، ثم الحالة الثانية التعريف اللقب. نعرف علم التوحيد باعتباره لقب، نعرف علم التوحيد باعتباره لقب. ولازلنا في الحديث عن التعريف التحليلي، لازلنا الحديث عن التعريف التحليلي، ووقفنا عند الحديث عن تعريف التوحيد شرعا. ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه للتوحيد، وقلنا ذلك التعريف هو مجمع عليه بين أهل السنة وبين غيرهم، لكن التعريف الخاص يعني عند أهل السنة يعرف بمعرفة أقسام هذا التوحيد. وذكرنا الأقسام، قسم إلى يعني قسم التوحيد إلى تقسيم ثلاثي وإلى تقسيم ثنائي، ومر معنا أنه سيأتي الحديث عن تقسيم رباعي. هناك تقسيم رباعي للتوحيد صحيح، هناك تقسيم آخر رباعي ليس بصحيح. ووقفنا عند يعني القسم الثالث أو القسم الثاني على حسب ما مر معنا، ألا هو توحيد الألوهية. مر معنا تكلمنا عن القسم الأول الذي هو توحيد الربوبية، وتكلم عن القسم الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وأخرنا الحديث عن القسم الثاني الذي هو تقسيم الألوهية أو تقسيم يعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، باعتباره أنه قد حصل فيه الامتحان. توحيد العبادة أو توحيد الألوهية عرفه العلماء بقولهم: توحيده سبحانه وتعالى بإفعالنا. مر معنا أن توحيد الربوبية تعريفه توحيده سبحانه وتعالى بإفعاله سبحانه وتعالى، لكن توحيد الألوهية توحيده سبحانه وتعالى بإفعالنا. ومر معنا كذلك فرقنا بين الألوهية والعبادة، قلنا من جهة القسم وقسم واحد، لكن الألوهية كما يقول العلماء هي أعم من العبادة، فالألوهية هي عبادة ويضاف إليها التعظيم والمحبة. فالعبادة مع التعظيم والمحبة والتذلل والخضوع لله عز وجل هي الألوهية كما يقول أهل العلم. وكذلك فرق بين الألوهية والعبادة بفرق آخر، قالوا: باعتبار إضافة هذا القسم إلى الله عز وجل نقول الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق نقول العبادة. إذن تعريف توحيد الألوهية وتوحيد العبادة توحيده سبحانه وتعالى بأفعالنا، ما يأتي منا من أفعال، من عبادات، من دعاء، ومن استغاثة، ومن استعاذة، ومن نذر، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، إلى غير ذلك من أنواع العبادات يجب صرفها لله عز وجل وحده، يجب صرفها لله عز وجل وحده. هذا التوحيد له أركان كما مر معنا في الأقسام الأخرى. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة قائم على ركنين. الركن الأول توحيد المراد، والركن الثاني توحيد الإرادة بمعنى الإخلاص والصدق، وقد نص عليهما الإمام ابن القيم عليه رحمه الله في نونيته. الركن الأول الإخلاص، معنى الإخلاص توحيد المراد أو الإرادة، توحيد المراد. أما الصدق وهو الإرادة، توحيد الإرادة. إذن توحيد الألوهية وتوحيد العبادة قائم على ركنين: الركن الأول الإخلاص الذي هو توحيد المراد، مرادك في هذه العبادة الله عز وجل وحده، هذا يسمى الإخلاص أو توحيد المراد. الركن الثاني الصدق، إرادتك توحيد الإرادة، إرادتك تكون لله عز وجل في تلك العبادة، هذا يسمى بالصدق، هذا يسمى بالصدق أو توحيد الإرادة. إذن هذا التوحيد قائم على هذين الركنين. توحيد الألوهية أخرنا الحديث عنه لأنه كما مر معنا هو الذي وقع فيه الامتحان، هو الذي وقع فيه الامتحان. وهذا التوحيد هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فهناك ربط بين أن هذا التوحيد هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأنه وقع فيه الامتحان، ذكرت واضح بين. وإلا كفار قريش كانوا يوحدون الله تعالى توحيد الربوبية، وهذا الكلام على سبيل الأغلب لا على سبيل الإطلاق. عندما نقول، عندما نسمع كلام للعلم يقولون أن كفار قريش كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية، هذا على سبيل الأغلب، بمعنى في أغلب مسائل الربوبية وحدوا الله تعالى فيها، لكن هناك بعض المسائل تدخل في الربوبية ولم يوحد الله تعالى، من ذلك ادعاؤهم في آلهتهم علم الغيب، وهذا يدخل هل في الربوبية والألوهية؟ في الربوبية. إذن عندما يقول العلماء أن كفار قريش وحدوا الله تعالى توحيد الربوبية هذا على سبيل الأغلب، لكن حصل امتحان كما قلنا في توحيد العبادة، صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. نعم الاختلاف والتفرق وقع كثيرا في توحيد الأسماء والصفات كما يقول العلماء، لكن الامتحان أصالة حصل في ماذا؟ في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وقلنا أن هذا القسم هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ لا معبودة بحق إلا الله. وهذه الكلمة كلمة إخلاص قائمة على ماذا؟ على شروط كما هو معروف. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث الصدق، الشرط الرابع القبول، انقياد، محبة والقبول. هذه الشروط السبعة. قال حافظ الحكمي رحمه الله في معاني القبول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفضل الله لما أحبه. فأشار حافظ حكمي رحمه الله تعالى إلى أن العبد لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله يوم القيامة إلا إذا أتى بهذه الشروط. نعم تنفعه في الدنيا بمجرد، يعني ما نقول أن الإنسان نحكم له بالإسلام حتى ننظر هل توفر هذه الشروط ولا لا، بمجرد، وهذه مسألة مهمة، بمجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة نقول فلان مسلم خلاص تنتهي. لكن هل تنفعه يوم القيامة؟ هو مسلم حقيقة؟ لا يكون كذلك حقيقة إلا إذا حق هذه الشروط. وده ما نقول النبي عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دفعته يوما من دهره، إشارة إلى يوم القيامة، فلا تنفعه هذه الشهادة إلا إذا أتى بهذه الشروط. ولذلك العلماء يفرقون بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي من شهد أن لا إله إلا الله بالإتيان بهذه الشروط، الحكمي بمجرد نطق بالشهادتين. ولذلك يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن أهل النفاق عدوا من المسلمين لأنهم ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله، الظاهر هو هذا. ولذلك كل من نطق بالشهادتين نقول أنه مسلم، فنجري عليه إحكام أهل الإسلام. هل هو حقيقة مسلم أو ليس بمسلم؟ هذا منوط بماذا؟ بتحقيق هذه الشروط، ولا ينتفع بالنطق بالشهادتين يوم القيامة إلا إذا أتى بهذه الشروط، بمعنى إذا لم يأتي بهذه الشروط لا يكون مؤمنا تنفعه هذه الكلمة ويدخل الجنة أو يكون مصيره الجنة. فهمنا؟ إذا لابد من هذه الشروط، أولها العلم الذي هو ضده الجهل، ثم الإخلاص الذي ضده الشرك، ثم المحبة التي ضدها كراهية والبغض، ثم الصدق الذي هو ضده كذب. قد يكون ينطق بالشهادة بلسانه لكن هو يكذب بها في بطنه، هذا نفاق. ثم اليقين الذي ضده إيش؟ الشك والريب. إنسان يقولها يقول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إيش؟ شك، وعنده ريب، ما عنده يقين. لا بد من اليقين، فمتيقن. والعلماء فرقوا بين الشك والوسواس. بعضهم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدوا الوسواس سبب لنقد اليقين. هم أناس متصوفة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا غير صحيح. الذي ينقد لنا اليقين إيش؟ الشك والريب. أما الشك يدفع، وإلا قد حصل هذا للصحابة رضي الله عليهم، قد حصل هذا للصحابة، فكانوا يأتون أي الصحابة للنبي عليه السلام ويشكون له هذا الأمر، فكان النبي عليه السلام يقول لهم الحمد لله الذي ردك له الوسوسة. وكان يقول لهم النبي عليه السلام هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. فكلامنا عن الشك لا عن الوسوسة، هذا فرق دقيق بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا اليقين الذي ضده الشك، وعندنا القبول الذي ضده إيش؟ القبول الرد، والانقياد عدم الانقياد عدم الفعل. والعلماء تكلموا في الفرق بين القبول والانقياد. خذ القبول، تقبل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبلها وتقبل مضمونها. الانقياد تنقاد لها. ما تصور شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويذبح لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يستعيذ بغير الله. إذا ما من قاد لشهادة أن لا إله إلا الله ويقولها بلسانه، لكن يناقضها بفعله. هذا على سبيل النوع، لكن الحكم على المعين على القاعدة توفر الشروط ذو المعنى. لأن الناس كثير من الناس يفعلون هذا لكن لجن، فلا بد أن نبين للخلق قبل أن نحكم عليهم. فهمنا؟ إذا قلت العلماء اختلفوا في ماذا؟ في القبول والانقياد. فبعضهم قال القبول يكون بماذا؟ بالقلب، والانقياد يكون بالفعل. الفعل إما على سبيل يعني اللسان أو سائر الجوارح. إذن هذا قول في التفريق بين القبول والانقياد. قال القبول يكون بالقلب، تقبل ذلك بقلبك ثم تنقاد بجوارحك، هذا قول. بعضهم قال القبول يكون بالقول والانقياد يكون بالفعل من سائر الجوارح، والقبول خص في اللسان. بطبيعة الحال لابد مع القلب في الحالتين، في الفعل وفي القول. وقيل فريق ثالث، قيل القبول هو أعم من الانقياد، بمعنى القبول يكون بالقلب وبالجوارح بالظاهر وبالباطن، والانقياد خاص بماذا؟ بالظاهر بالجوارح. فقال القبول هو أعم من ماذا؟ من الانقياد. إذن هذه الشروط، قلنا العلم، قلنا الإخلاص، قلنا الصدق، قلنا المحبة، يقين، قبول، انقياد. وبعضهم أضاف شرطا ثانيا، لكن عند التأمل هو ضمني في الشروط الأخرى، هو الكفران. لأن العبد ينبغي أن يجمع بين الإيمان والكفر. كيف؟ أن تؤمن بالله وحده وتكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. علم يقين قياد والقبول له. زيد سيدي زيد وزيد قوله وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من أوثان قد أولي. أي أن بعضهم زال شرطيش، لكن كما قلنا عند التأمل يظهر على أن هذا يعني هذا الشرط يدخل يعني شروط واضح. إذن هذا القسم كما قلنا هو الذي حصل فيه الامتحان، هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد. لأن لا إله مش معناها لا ماشي، بعض الناس يش بسيرونها لا رب إلا الله، هذا غير صحيح. لا رب إلا الله، كفار قريش كانوا يقولون لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كما قلنا. لكن معناها لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، العبادة الحق له سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. فهمنا؟ إذن هذه أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والعبادة، توحيد الأسماء والصفات. لأن المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب قضية تلازم بين أقسام التوحيد، هل هناك بينهم تلازم أو لا؟ قال أهل العلم توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، بمعنى يكون توحيد الربوبية مقدمة لتوحيد الألوهية كالمقدمة له، فتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ايش معنى هذا؟ إذا اعتقدت أن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، إذا هذا هو هذا الذي بهذه الصفات هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق. قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، إذا هذا الذي بهذه المثابة وهذه الصفات هو الذي يستحق العبادة. فقلنا أن توحيد الربوبية يلزم من توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إذا وحدت الله تعالى توحيد الألوهية لا تعبد إلا هو ولا تصرف العبادات إلا له سبحانه، هذا الأمر يتضمن أنك تعتقد ربا، فهمنا؟ ولذلك قلنا توحيد الربوبية يلزم من توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إذن هذه العلاقة في التلازم بين أقسام التوحيد، أعيدها وأكرر، توحيد الربوبية يلزم منه إيش؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشملهما، يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الألوهية. واضح؟ إذن هذا هو التوحيد شرع، هذا هو التوحيد. تكلمنا عن التوحيد لغة، التوحيد شرع. الآن نتكلم عن العلم، لأن قلنا علم التوحيد، نحن الآن في الحد التحليلي، الآن بينا حقيقة التوحيد لغة وشرعا. الآن العلم، العلم يطلق العلم ويراد به اليقين، العلم يطلق به اليقين، لذلك يقول كثير من أهل العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو اليقين. إذا العلم يطلق ويراد به اليقين، وهذا هو تعريفه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ويطلق العلم ويراد به غلبة الظن، الأمر الراجح لا يبلغ مقام اليقين ومرتبة اليقين، لكن غلبة الظن، كما نص على ذلك النسفي في مدارك التنزيل، نص رحمه الله أن العلم يطلق ويراد به غلبة الظن، العلم يطلق ويراد به غلبة الظن. واضح؟ إذا العلم يطلق يراد به اليقين، والعلم يطلق ويراد به غلبة الظن. واضح؟ إذا هذا هو العلم. إذا الآن بين حقيقة التوحيد لغة وشرعا، وبين حقيقة العلم. الآن انتهينا من تعريف تحليلي، الآن تعريف لقبي، باعتباره لقب علم التوحيد، باعتباره لقب، ما تعريفه وما حده؟ انتبه له، عرف علم التوحيد باعتباره لقب بهذا التعريف، قيل هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من أدلتها اليقينية مع الرد على الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. أعيد، ويشبه تعريف الفقه، لكن الفقه العملية هذه إيش؟ العقدية، أنا كلامنا بالعقيدة، بالإيمان، بالإيمان بالله، في التوحيد. العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من أدلتها اليقينية مع الرد على الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. تعريف التوحيد والتعريف. ايش ترون في التعريف؟ نعم نعم، هل هذا التعريف صحيح؟ من هذا يتكلم يرفع صوته. هل هذا التعريف صحيح؟ إن طلت عليكم ما شاء الله، ما انتبهتم اليقينية في التعريف؟ انتبهتم؟ ايش معنى اليقينية؟ بمعنى لا أقبل العقيدة إلا بمتواتر. هذا التعريف تعريف من لا يقبل العقيدة إلا بالأخبار المتوازرة، مع أن عقيدة أهل السنة والحديث نقبل العقائد بالأخبار المتواترة وبأخبار الآحاد. رد البال، رد البال. إذا غير اليقين إيش نديره؟ بالأدلة المرضية تدخل في إيش؟ إحنا نغيره بالأدلة المرضية تدخل في إيش؟ المتواتر الآحاد. لأن مر معنا عقيدة السلف، عقيدة السنة نقبله حتى العقائد والأحكام بالأخبار اللي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخبار اللي هي أحد، هذه عقيدة. فإن النبي كان يوصل إيش؟ أرسل معاذ فرد واحد، خبر واحد، كن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله، كن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا يرون محمد الحديث واحد فرد. والأدلة كثيرة في هذا، وتكلمنا عن هذا في بعض الدروس. إذا نقول في التعريف نصحح، نقول العلم بالأحكام الشرعية العقدية، كلامنا عن الأحكام الشرعية، مش كلامنا عن الأحكام الفقهية، ولا مش كلامنا عن الأحكام التجريبية أو الأحكام العقلية، العقدية، مش كلامنا عن الفقهية أو السلوكية أو الأخلاقية، المكتسبة من أدلة المرضية، عقائد مكتسبة من الأدلة كانت متواترة أو أحد مرضية، مع الرد على الشبهات. ولذلك تجد العلماء يعني في كتب العقائد يردون على بعض الشبه في باب العقيدة خاصة إذا طرحها بعض أهل الفرق والأهواء، وقوادح الأدلة، يعني بعض الأدلة التي تقدح، وبعض الأمور التي تذكر أنها أدلة وتقدح في ماذا؟ أمور عقدية. لأنه أدوة تعريف التوحيد، علم التوحيد، تعريف علم، تلقى بعلم التوحيد. أعيد، هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من أدلتها المرضية، مع الرد على الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. واضح؟ هذا هو. بعض العلماء عرفوا لنا علم التوحيد بموضوعه، سيدي معنا من المبادئ ايش؟ موضوع علم التوحيد. فبعض العلماء أخذوا موضوع علم التوحيد وجعلوه تعريفا له، علم التوحيد. ايش موضوعه؟ ايش موضوع علم التوحيد؟ قال علم التوحيد موضوعه، قال علم التوحيد يبحث في ماذا؟ في ذات الله، تكلم في عن الله جل وعلا. واعظم العلوم العلوم التي تتكلم عن الله، لكن بقيد ان تكون على منهج السلف. إذن قيل أن موضوع، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على السفارينية رحمه الله، فذكر أن علم التوحيد يبحث في ذات الله وفيما يجب له ويجوز وفيما يمتنع عنه، الأمور التي تجب له وتجوز في حقه والأمور التي تمنع في حقه. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الموضوع يعني يشمل أقسام ثلاثة للتوحيد التي مرت معها. بعضهم أخذ هذا الموضوع وجعله تعريف، قال ذو تعريف، ويصح الموضوع أن يكون إيش؟ تعريفا، يصح الموضوع أن يكون تعريفا. نقول هو العلم الذي يبحث في ذات الله وفيما يجب له ويجوز وفيما يمتنع، يصح أن نقول هذا تعريف. واضح؟ إذا قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، تكلمنا عن الحد الآن، انتهينا. الحد هو الموضوع، موضوعه، والذي ذكرنا إما أن نقول موضوعه العلم الذي يبحث في ذات الله جل وعلا فيما يجب له ويجوز فيما يمتنع. وبعض العلماء قال في موضوع علم التوحيد، قالوا علم التوحيد موضوع علم التوحيد يرجع إلى أمور ثلاثة، أولها إلى ذات الله جل وعلا، ثانيها إلى ذوات الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ثالثها السمعيات. والكلام في ذوات الرسل والأنبياء والسمعيات ترجع إلى ذات الله. لأن أصابت الكلام عن ماذا؟ الكلام عن ذات الله، عن الله جل وعلا، عن توحيد الله. توحيد الله قائم على ماذا؟ قائم على أمور معرفتها بماذا؟ معرفتها عبر الرسل، فيخبرون عن الله. أمر الله هل هو غيب أم مشاهد؟ غيب، هو السمعية. ولذلك يقول العلماء موضوع علم التوحيد أول يرجع إلى أمور ثلاثة. أولها كلام عن ذات الله، هو الذي يعرف بماذا؟ بالإلهية. يرى بين قوسين مع الإلهية عرف الكلام عن ذات الله جل وعلا، يعني الله سبحانه وتعالى، الإلهيات. الأمر الثاني عن ذوات رسل الأنبياء، الذي يعرف بالنبوات. وإذا الشيخ الإسلام الزميع عنده كتابه العظيم كتاب النبوات، في تفاصيل كلام العلم علم جليل. الأمر الثالث، الأمر الثالث السمعيات، تعرف بالغيبيات. السمعيات الغيبيات. نعم طيب أخونا ذكرنا بالتقسيم الرباعي، كنا سننساه، تقسيم الرباعي للتوحيد. إذا طيب وقفنا الآن عند الموضوع، فهمنا الموضوع. إذا إما أن نقول، إما أن نقول موضوع علم التوحيد علم يبحث في ذات الله فيما يجب له ويجوز فيما يمتنع، أو نقول ويرجع إلى أمور ثلاثة، إلى ذات الله جل وعلا ما يعرف بالإلهيات، إلى ذوات رسل الأنبياء ما يعرف بالنبوات، وإلى السمعيات ما يعرف بالغيبيات. واضح؟ إذا هذا هو موضوع نتكلم عن، نرجع إلى الحد مرة ثانية نتكلم عن ذاك التقسيم الرباعي ثم نستمر في المبادئ. قلنا المشهور هو تقسيم التوحيد إلى تقسيم ثلاثي، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. هناك تقسيم ثنائي ذكره جمع من أهل العلم، نقول التوحيد القصد والطلب وتوحيد إثبات وحرمة، مرة معنا بيان ذلك. والخلاف هو خلاف لفظي لا غير، خلاف اصطلاحي لا حقيقي. بعضهم عرف أو قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، فقال عندنا التوحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، قسم الرابع قالوا توحيد الحاكمية. وهذا خطأ، هذا خطأ. نعم الحاكمية لله جل وعلا، هو الحاكم سبحانه وتعالى على أمر الناس وعلى أمر عباده، لا في الشرع ولا في الكون والقدر، هو الحاكم جل وعلا. لا من انتبه، جعله قسم هو البدع. يعني البعض يقول كيف تبدعون هذا الأمر؟ أليس الله هو الحاكم؟ الحاكم سبحانه وتعالى بنص القرآن، لكن كلامنا عن ماذا؟ عن جعله قسما من أقسام التوحيد، نجعله قسم رابع. هنا الكلام لماذا؟ لأن الحاكمية أو الحكم لله جل وعلا أين يدخل هذا؟ ويدخل في الربوبية ويدخل في الألوهية. إذا قلت أن الذي يحكم هو الله، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى هذا فعل من أفعال الله، فكيف أجعله قسم؟ أخذ فعل آخر الرزاق من أفعاله الرزق، أقول توحيد الرازقية، وسائر الأفعال يعني أفردها وأجعلها قسما. هذا صحيح؟ ما يصح هذا، هذا ما يصح. إذا قلت حاكمية باعتبار أن الله هو الذي يحكم باعتبار فعل الله تعالى، فعله فيدخل بهذا الاعتبار في ماذا؟ في الربوبية. لأنه قلنا توحيده هو إيش؟ توحيده بفعالي، لا حاكم إلا الله، فعله، فبهذا الاعتبار يدخل في توحيد الربوبية. لكن إذا قلنا نحن نحكم أمر الله فيصير الفعل منا، فبالاعتبار يدخل في ماذا؟ في الألوهية. لأنه مثلا كذلك وقع فيها الخلاف بين الدعاة، هل يدخل في الربوبية أو يدخل في الربوبية بهذا الاعتبار، ويدخل في الألوهية باعتبار آخر؟ لابد أن نفصل بالمسألة قبل الاتهام، نفصل قبل الحكم، نفصل. إذا قلنا باعتبار أنه فعل يدخل في الربوبية، باعتبار أننا نحن نحكم، قلت هذا باعتبار أننا نحكم يكون فعل منا، وتوحيد الألوهية توحيده بأفعالنا، يدخل بهذا الاعتبار في ماذا؟ في الألوهية. واضح؟ إذا جعل هذا الأمر هذا غير صحيح. واضح؟ هناك بعض أهل السنة قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام، وهو تقسيم صحيح ولا يخالف التقسيم الثلاثي أو الثنائي. قالوا توحيد القسم إلى أربعة: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، ثالثا أسماء الصفات، رابعا توحيد الاتباع، يقصدون به اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ هو إتمام الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، يدخل فيه القسم الأول ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو توحيد الاتباع. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هما توحيدان كما يقول ابن القيم. توحيد المرسل الذي هو الله، هو الذي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله أشهد، قولنا أشهد أن لا إله إلا الله توحيد المرسل، توحيد الله، توحيد الله في ماذا؟ في العبادة. وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة، توحيد النبي عليه الصلاة في الاتباع. فلا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة. إذا جاءنا قول أو فكر أو منهج يخالف قول النبي عليه الصلاة، المقدم قوله عليه الصلاة، والمقدم منهجه، والمقدم طريقته، فلا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة. فهمنا؟ هذا هو المقصود بهذا التوحيد، هو توحيد يعني صحيح، توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. فهمنا؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. أو نقول يعني بعض العلماء قالوا في معنى شهادة أن محمد رسول الله، إيش قالوا؟ تصديقه فيما أخبر، بعد الإيمان به بطبيعة الحال، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وبعضهم قال إلا بما شرع بالتشديد، والصحيح والتخفيف كما يقول الشوكاني في إرشاد الفقه. فهمنا؟ نقول تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بما شرع. فهمنا؟ إذن هذا هو التقسيم الرباعي. إذا تكلمنا حتى تكلمنا عن الموضوع، موضوع علم التوحيد. يقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة. ما ثمرة هذا العلم؟ دراستنا لهذا العلم ما ثمرته؟ هل له ثمرة؟ بعض الناس يقولون يعني أكثرتم من العقيدة حتى حصل بنا العقد، عياذا بالله، بكلمة عظيمة قد تؤدي إلى الكفر إن لم تكن كذلك، أمر عظيم. علم التوحيد تعلمه كما قلنا هو علم بالله، به يعرف الإنسان الله تبارك وتعالى. كيف نقول هذا الكلام؟ إذن علم التوحيد له لكنها ترجع إلى أمرين: إما إلى العلم في حدداته، هذه ثمار كثيرة لعلم التوحيد، ترجع إلى أمرين: إما إلى العلم في ذاته، علم التوحيد في ذاته، أو ترجع إلى المكلف. واضح؟ هذا الثمار إما ترجع إلى العلم في ذاته، أو ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المكلف. أما الثمار التي ترجع إلى العلم في ذاته، علم التوحيد في ذاته وعلاقته بالعلوم الأخرى، إذا وقفنا عند علم التوحيد في ذاته وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، نجد ثمار عظيمة لهذا العلم. كيف؟ أولا أننا بدراسة هذا العلم نضبط علم التوحيد الذي هو أول واجب، أول واجب. هذه الثمرة الأولى، أنك تدرس إيش؟ أول واجب عليك، وهو آخر واجب، أول واجب وآخر واجب هو علم التوحيد، وبه يعرف الإنسان إيش؟ ربه عز وجل. هذه التمارة الأولى، ترجع إلى العلم في ذاته، ترجع إلى العلم في ذاته. فهمنا؟ أنه به تضبط أول واجب عليك. أليست ثمرة عظيمة هذه؟ إلى الثمرة ترجع إلى العلم في ذاته. ثمرة ثانية أن الإنسان بضبطه لهذا العلم ودراسته والعكوف عليه تصير عنده القدرة على رد الشبهات. لأن قلنا عرف علم التوحيد، قلنا في ذيل التعريف إيش؟ والرد على الشبهات. فإذا ضبط كلما ضبط الإنسان علم التوحيد كلما ضبطه يصير عنده قوة وقدرة على رد الشبهات. الفائدة الثالثة ترجع إلى أو ثمرة الثالثة ترجع إلى العلم في ذاته، أن إذا ضبط هذا العلم وصارت العقيدة عنده صحيح، لأن بضبطه تصير العقيدة إيش؟ صحيحة. إذا ضبط الإنسان ذلك على مذهبه للسنة والحديث يصير العقيدة إيش؟ صحيح، يصير عنده التوحيد صحيح، لأن التوحيد هو باعتبار إيش؟ باعتبار العلوم الأخرى هو أصل. التوحيد باعتبار العلوم الأخرى هو إيش؟ أصل من الأصول، والعلوم الأخرى باعتبار التوحيد هي فرع. فهمنا؟ إذا صح الأصل صح إيش؟ يعني تستفيد هذه المسألة. إذا صح عندك الأصل الذي هو التوحيد والعلوم الأخرى بمدارة فرع له، فإذا صح عندك الأصل صح الفرع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله تعالى، يقول صحة الأصول توجب صحة الفروع. صحة الأصول توجب صحة إيش؟ الفروع. فالتوحيد مقابل العلوم الأخرى هو أصل، والعلوم الأخرى هي فرع له. وفي هذا يقول السفاريني رحمه الله تعالى، في هذا يقول السفاريني رحمه الله في منظومته، يقول وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فالتوحيد هو بثبات الأرض، غيره من العلوم مقابل التوحيد هي فرع، والفروع تبنى على الأصول. فإذا صح الأصل صح الفرع. هذه هي الثمار التي يستفيد الإنسان من علم التوحيد، لكن هي ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العلم في ذاته وعلاقته بالعلوم الأخرى. وهناك ثمار ترجع إلى ماذا؟ إلى المكلف. سيأتي معنا هذا في الحصة التي تأتي. استسمحكم الآن عندنا غرض نذهب إليه، نكتفي عند هذا القدر والحد، نتمم إن شاء الله تعالى في الحصص التي تأتي إذا مد الله في العمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم.